السلام عليكم. بقول لكم أحد المواقف، هم موقفين اللي تذكرتهم حصلت معاي أيام شغلي في الصحافة في الجرائد. طبعا الجرائد الحين خلاص انتهت، الحين السوشيال ميديا هو صحيفة وهو الإعلام الحقيقي بصراحة، أما الجرائد هذا شيء بدائي. مالكم بالطويلة، حصل معاي موقف مع رجال الأمن بحكم علاقتي فيهم قبل، يعني لي علاقة فيهم، مو بس علاقة يعني أخبار وصحافة، لا، مرات أشكل علاقة صداقة فعلية بيني وبينهم. فتلاقيني ما في شرطي، ما في ضابط، ما في إلا بيني وبينه علاقة يعني خارج الشغل، يعني نتواعد أمر البيت ويصير صديق وكذا، ويصير بيننا تبادل خدمات ومن الحكي هذا، يعني تطور العلاقة. إذا هو شخص يعني راقي ومحترم كذا، أنت تتعامل معاه أكثر من كونه يعني مصدر للخبر. يعني مالكم بالطويلة يا جماعة، مرة حصل معاي موقف محرج جدا. حضرنا جريمة، شبهة جريمة، في منطقة حولي. أيامها مخفر حولي مسكرين عندهم صيانة وكذا، فاللي حاضر في منطقة جنب منطقة حولي يسمونها مخفر الجابرية، هم اللي حضروا الواقعة هذه. في واحد سقط من الدور الثاني وفي شبهة جنائية في الموضوع. المهم الله يرحمه، هذا الرجل كان طايح على الأرض برا العمارة، فحضرنا أنا ومعاي مصور في الجريدة. فالمصور هو اللي راح يعني جهة الجثة عشان بيصور يعني الجثة وتحت العمارة وكذا، يعني شكل الموقع يعني، وأنا من بعيد بس عشان أعرف شنو التفاصيل. رجل الأمن اللي تبع مخفر الجابرية يعني دوره أنه يبعد أي شخص عن مسرح الجريمة، وهذا فعلا هذا حق القانوني وإحنا كلنا عارفين الموضوع، لكن الرجل شوية شد مع المصور، مصور الجريدة اللي معاي. إنما واحد يعني يسيء تعامله للمصور اللي يكون معاي كأنه أساء لي أنا، لأن هذا يمثل الصحفي نفسه اللي يكون موجود، والصحفي ما يمثل نفسه، يمثل الصحيفة اللي يكون يعني مرسول منها. فهالشيء هذا يعني يزعل. أنا على طول يوم شفت زف المصور وقال له روح من هناك وقاعد يصارخ عليه، ردت فعلي طبيعية، قلت له لو سمحت ليش صارخ، يعني ليش تزف المصور، رجال قاعد يأدي شغله يعني، هل ما منتش عليك يعني؟ صار كلام بيني وبينه، انتش عليك؟ قلت له شنوش علي، انا صحفي وهذا كذا وهذا كذا، مالك شغل؟ قلت له انت اللي مالك شغل، مو بكيفك، شنو انت تحكى. المهم اكبرت السالفه بيني وبينه، شد شد شد، زعل، لا تخليني اشتكي عليه. قلت له روح اشتكي، ايش تسوي اللي تسويه. قام زعل، هو اتصل على العمليات، قال انا موجود بموقع الفلاني وفي صحفي ما اعرف اسمه صار بيني وبينه شد وانا بشتكي عليه. على طول دزوا دورية نجدة، طبعا هو تبع مخفر، النجدة هي اللي تصرف إذا في أي مشكلة تكون في الشارع حتى لو كان رجل أمن وشخص ثاني. أحضروا دوريات النجدة، لما وصلوا دوريات ولا هذا ملازم أول، أمسي بالخير إذا يسمع القصة الحين، صديق وعزيز علي، نزل يا هلا ويسلم علي وكذا، ايش فيك؟ لا يكون أنت البلاغ معك. قلت له إيه. فقال حق العسكري، هذا كان رقيب أول يعني، قال له معود ما له داعي تكبر الموضوع، قال لا لا أنا حقي هذا وبشتكي عليه. فقال له خلاص مش تعال مخفر، مخفر الجابرية وهو يداوم فيه نفس الرقيب، قال له يلا أوكي. فحضر واحد بديل عنه الموقع وراح هو الرقيب أول للمخفر ينتظر عشان بيسجل شكوى يعني، وأنا كذلك بسجل شكوى يعني، يعني تبادل اتهام بيني وبينه، كل واحد يقول الصح أنا والثاني غلط. المهم مالكم الطويلة، قال لي هذا الملازم مال الدوريه، قال لي معود امشي معاي المخفر وتعال بسيارتك وخلني انا احاول اكلمه لك واهدي الموضوع، الموضوع ما يسوى. قلت له اوكي. فعلا رحت وياه المخفر، دخلنا المخفر انا ومعاي الملازم اول اللي هو صديقي هذا اللي في الدوريات، وصلنا مع بعض نزلنا. قال لي حياك انا اضبط لك الامور لا تشيل هم. قلت له حبيبي تسلم. دخل وكلم الرقيب اهدى لا حقي وكذا. قلت له يا عمي خلا ماك شغل، خل نروح احنا المحقق وكل واحد يقدم اللي عنده وخلاص. انا ادري الحين انتم ناطرين الصدمه في الموضوع. اول ما دخلت المخفر يا جماعه قال لي الضابط خلك في المكتب فيصل، مكتب الضابط لين يكلم شوية بيقنع الرقيب انه يسكر الموضوع. ما ادش قال له، هذاك مصمم لا ابي حقي وكذا وخلاه يحترم نفسه. عاد انا يوم قال كذي كان اقول انت احترم نفسك، وقاعد اصارخ يعني من باب المكتب يعني. دخل عليه ضابط قال لي يا ابن حلال اسكت شوي خلنا كلمة. هو منفعل وكذا. قلت لا منفعل على نفسه، خلي يسجل قضية خلاص. قال لي موضوع ما يسوى، ما في حتى بينكم يعني لا سب ولا حتى مدد ايد ولا شيء، شنو القضية اصلا؟ ما يخالف انطر شوي. وهو يسولف معاي قاعد ينادي الرقيب يبي يدخله عندنا في المكتب عشان يبي يتفاهم وياه. يا جماعة اول ما ناداه قال فلان ينادي باسم العائلة. كان التفت على الضابط قلت له شو يصير لفلان؟ كذلك انا اعرف واحد نفس الاسم كذي، قلت يمكن يصير لولد عمه ولا شيء يعني. جاي طالعني يضحك قال لي قصدك منو؟ قلت له فلان الفلاني. شو يصير له؟ قال لي اهو فلان فلاني. قلت له صدقك انت ولا تغشمر؟ قال لي وقت تعرف انت؟ قلت له فلان فلان فلاني اللي كان في المخفر اللي بحولي. قال لي ايه مو مسكر مخفر حولي، يدامون هني الحين في الجابرية. هو هذا هو الشخص. يا جماعة انصدمت، طلع هذا اللي انا صار لي الحين ساعتين متهاوش معاه صديقي اكثر من 9 سنوات، لكن اقسم بالله اني ما شفته من 9 سنوات. علاقتنا كلها بالتليفون، تعرفت عليه مرة بالتليفون على مادة أي قضية وصار بيننا يعني تعاون وكذا، وحبيب الرجل عسل عسل بشكل مو طبيعي. وأنا وكل مرة أقول له إن شاء الله لازم أمر أشوفك على الأقل أسلم عليك، وهو كذلك يقول لي لازم أشوفك. وسبحان الله جر فينا الأيام وسنين، لا شفته ولا شافني لكن نعرف بعض بالاسم. والله العظيم من شدة الإحراج اللي صار فيني ولما عرفته أهو فلان طلعت من المكتب. أهو طبعا الحين زعلان مني، طلعت قلت له أنت فلان فلاني إيش تبي؟ يقول لي زعلان. قلت له أنت فلان فلاني اللي مخفر فلاني؟ قلت له ترى أنا فلان فلاني، قلت له أنا صحفي فيصل حمراني. انصدم كان تكلم جد أنت؟ قلت له أقسم بالله أني ما عرفتك، وقعد احضن فيه وابوس راسي. قلت له سامحني انت عزيز علي اصلا، قسم بالله ما ادري ان انت. كان يقول والله انا لو ادري انت ابو طلال. قعدنا نضحك، المخفر انصدموا، احنا صار لهم ساعه يتهاوشون فجاه يلمون بعض وتبوس وضحك وسوالف. كان اقول لهم المخفر قاعد يطالعون كلهم مصدومين، الضباط الشرطه النجده المخفر شو صار؟ ايش فيكم؟ شو صاير؟ قلت يابا هذا رفيجي من زمان، يابا انا لو ادري والله العظيم ما كلمه. وهو يقول لي انا لو ادري ان انت اصلا ما حتى المصور ما كلمه. المهم قعدنا نضحك على هالسالفه، والمخفر كله قاعد يضحك، الله انتم مصاحيتين انتم مصاحيين. راحت هالسالفه. عندي واحد من اخواني الله يعطيه الصحه والعافيه شايب ومتقاعد من دوامه، كان يشتغل في احد المخافر. ايام ما كنت انا كذلك صحفي، انا لي علاقه في المخافر وكذا يعني بكل مكان. فاخوي هذا كان يداوم في احد المخافر، اخوي كبير يعني، فقعدت اسولف وياه مره على موضوع انا وياه قاعد نتناقش وكذا، قال لي خمر المخفر شوي، عنده شغله او يبي يقطع اوراق على المخفر على دوامه. قلت له اوكي. وقفنا عند باب المخفر ونزلنا انا واخوي، فقعد اسولف وياه على موضوعي الخاص اللي بيني وبينه، والله ما ادري اذكر ايامها كاني بتزوج، تعرفون الواحد يبي يتزوج يكلم اخوه مستحي، ومنزل راسي انا في الارض وحاط ايدي ورا ظهري كذي، مشبك يديني كذي ورا ظهري قاعد اسولف، يعني تعرفون الواحد لما يفكر ومستحي يسوي نفس حركه البطه هذه. المهم اتمشى ويا اخوي يسولف شوي شوي، نتمشى رايحين باب المخفر وانا حاط ايدي ورا. اول ما جينا عند باب المخفر يا جماعه ويطلع عسكري ويطلع عسكري ركض من باب المخفر ويجيني انا واقف جنب اخوي نتمشى، ويجيني ويحضني يشيني كذي من تحت ويشيني ويركض فيه يعني بصدمكم انا والله بصدمكم ليش شان كذي ويركض فيني رايح فيني الباركينج السيارات ويصرخ. والله انا مصدوم، مو بس انتم اللي راح تنصدموا، انا بعد كذلك انصدمت. يا جماعه قاعد يصرخ شو يقول وهو شايني كذي، انا طبعا ما تحركت ولا مصدوم ايش فيه، هو ما شاء الله متعافي طويل وما شاء الله الله يعطيه الصحه والعافيه اكيد لانه متابعني هو اكيد يتذكر السالفه. ويشينه ويركض يصرخ شو يقول، يقول حق اخوي يقول له والله ما تاخذه والله ما تاخذه، يقول له اخوي طالع ايش في هذا المخفر طلع وركض وراه ايش فيك ايش فيك ايش فيك ايش صاير يوم رفعت يدي هو شايني الحين فوق كذي وانا مصدوم اضحك وطالع كذي، فوخرت ايدي من ظهري كذي ورفعت ايدي قلت له ايش فيك يا ابن حلال، هو شافني رافع ايدي وينزلني يقول ها يقول حسبك مكلبك قلت له شو ما فهمت، هو مو يشوفني حاط ايدي ورا ظهري، يعرف اخوي بس ما يعرف ان هذا اخوي، عرفتوا شلون؟ هو زميل اخوي بالدوام وهو صديقي قديم يعني، وشافني داش مع اخوي اللي هو يداوم في المخفر وديني ورا، على باله ان اخوي هذا رجل امن وملقي القبض علي وحاط كلبشات بيديني وانا حاط ايدي ورا، وهو كذي يعتقد، فزعل ان هذا رفيجي شلون مدخلين المخفر مكلبك، فقام طلع من المخفر. الله يا جماعة تلوموني أنا إذا حبيت عتيبة، هذا الولد عتيبي أشهد أنهم مطانيخ، هو رجل أمن يعني يقول حق أخوي يقول له والله ما تأخذ والله يوم درينا قعدنا نضحك عند باب المخفر، قال لي والله أشوف يدينك ورا على بالي إن مكلبجك وبيدخلك المخفر حريرة أمسي على عتيبة كله وعلى جميع القبائل بالخير. هذا من المواقف اللي تحصل معي في الصحافة وغريبة طبعا، في بلاوي سوالف والله لو سولفكم تقعدوا تضحكون للصبح. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.